تدريبات الاستماع. تدريب 8. عائلة عم حسن. من هؤلاء يا فؤاد؟ هؤلاء هم عائلة عم حسن البواب. ومن هما الطفلان؟ الطفلان هما دعاء وهيثم ولداهما. شكلهم ليسوا أغنياء، شكلهم فقراء جدا. نعم، هم فقراء. حسن هو بواب المبنى، وزوجته حارسة الجراج. هم ليس عندهم بيت واسع، ولكن عندهم حجرة صغيرة ضيقة تحت السلم. حذاء الولد قديم جدا، ويأكل قطعة خبز صغيرة، وأخته ليس عندها خبز. وهل والدتك تساعد الأسرة؟ نعم، والدتي تساعد أم الأولاد كثيرا. هذا عظيم. تفضل يا فؤاد، هذه نقود لأسرة عم حسن. شكرا يا باسل، هذه نقود كثيرة وكافية لمساعدة عم حسن شهر أكتوبر ونوفمبر.